الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في باب كثرة طرق الخير. كثرة طرق الخير. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها. البئر تؤنث وتذكر، تقول: هذه بئر وهذا بئر. والطريق تؤنث وتذكر، تقول: هذا طريق وهذه طريق. وكلمة الحال تؤنث وتذكر، تقول: هذه الحال وهذا الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث. يلهث من شدة العطش، يأكل الثرى من العطش، يعني يكاد يأكل الثرى من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. يعني هذه بهيمة وهي عطشة، وقد بلغ بها العطش مثل الذي بلغ مني. فرق قلبه لهذه البهيمة، فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه. ملأ خفه ماء، حذاءه يعني، وأمسك الحذاء بفيه يعني بفمه، حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، يعني استفهام. فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. يعني نريد نحن أن نؤكد في هذا الفصل أن أبواب الخير كثيرة جدا. يعني إذا أحسنت إلى حيوان، إذا أطعمت هرة، إذا أنقذت نملة، إذا أنقذت فراشة، أبواب الخير لا تعد ولا تحصى. بل إن معظم أبواب الخير لا تحتاج إلى مال. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. والخلق كلهم، ليس البشر، الخلق. فهذا الكلب من خلق الله، والقطة من خلق الله، وأية حشرة غير مؤذية من خلق الله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وفي الحديث الماضي تبين لنا أن المعروف نوع من الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن أن تسقي كلبا عطشانا فهذا نوع من الإيمان، أن تطعم الهرة هذا نوع من الإيمان. كان عليه الصلاة والسلام يصغي الإناء للهرة، يصغي الإناء للهرة. أن تتلافى، أن تذهب بحياة نملة، هذا إيمان وهذا عمل صالح. في رواية للبخاري، هذا النص متفق عليه، يعني اتفق عليه أئمة الحديث، لكن الإمام البخاري انفرد بذكر النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام البخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. يعني قد لا تدري أي عمل تدخل به الجنة، العمل الصادق المخلص الذي تبتغي به وجه الله عز وجل ربما أدخلك الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني يتنعم فيها، في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. يعني أي شيء يؤذي الناس، يؤذيهم في طرقاتهم، يؤذيهم في مساكنهم، يؤذيهم في علاقاتهم، يؤذيهم في بيعهم، يؤذيهم في شرائهم، إذا تلافيته وأحسنت للناس ربما كان هذا العمل الصادق المخلص طريقا لك إلى الجنة. رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق، من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء. هل هناك فرق بين الوضوء والوضوء؟ هل تعرفون؟ هل هناك فرق بين السحور والسحور؟ هل هناك فرق بين الستر والستر؟ بين الشق والشق؟ بين الغش والغش؟ بعض هذه الكلمات مصدر وبعضها اسم. المصدر يشير إلى الحدث، لكن الاسم يشير إلى الشيء. فالوضوء أن تغسل يديك ووجهك إلى وجهك ويديك إلى مرفقيك كما أمرنا الله عز وجل، لكن الماء الذي تغسل به وتتوضأ به اسمه الوضوء. الوضوء شيء والوضوء شيء. أن تستيقظ قبيل الفجر لتأكل في رمضان هذا اسمه السحور، أما هذا الطعام الذي تأكله اسمه السحور. أن ترخي الستر هذه العملية اسمها الستر، أما هذا القماش اسمه الستر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة. يعني توضأ وضوءا متقنا وتوجه إلى المسجد في الوقت المناسب مبكرا في أول صف، واستمع إلى الخطبة وتعلم من الخطبة أمور دينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام: ثم استمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. مس الحصى، طبعا المسجد كان سابقا في أرضه من الحصى، فإذا كان مسك الحصى وقلب الحصى وأصدر للحصى صوت فقد لغى. والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآن بقابل الحصى أن تمسك بمسبحة وتسبح ولا طرقات طق طق طق وأنت في مجلس علم، هذا لغى. من مسك سبحة وتلاعب بها حتى أصدرت صوتا فقد لغى، لأنه من بركة المجلس الإنصات، ومن حق الأخ على أخيه أن ينصت له. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يحببنا بمجالس العلم، يحببنا بارتياد المساجد، يدعونا إلى أن نذهب إلى المساجد في كل وقت وأن نستمع. وربما قال بعضهم: إن للوقت زكاة كما للمال زكاة. كيف أن للمال زكاة؟ كذلك للوقت زكاة، زكاة الوقت أن تذهب إلى المسجد لتستمع إلى مجلس علم تتفقه في أمر دينك، أو تتعلم تفسير القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. الوضوء في الشتاء الماء بارد وأنت دفيان، يعني يحتاج إلى إرادة قوية، وهو نوع من بذل الجهد. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء. إذا كنت مرتاحا في المسجد فهذه علامة طيبة، بينما المنافق في المسجد كالعصفور في القفص يتضايق، لكن المسلم يرتاح. لكن نحن كمان مكلفين بالمقابل، يكون الجامع دافي والإضاءة جيدة والتهوية بالصيف جيدة والماء للوضوء ساخن والماء للشرب بارد والسجاد ممتاز ونظيف، هذا علينا. لكن إذا كان كل هذه الشروط متوافرة فما بالكم في من يرتاد المساجد والله سبحانه وتعالى يكتب له بكل خطوة حسنة. طبعا أنا أقرأ هذه الأحاديث لأنها مجموعة كلها في باب كثرة طرق الخير. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. هذا المؤمن عرف الله عز وجل واستقام على أمره وباع نفسه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بعد أن باع نفسه إذا سافر كتب له أجر المقيم، وإذا مرض كتب له أجر الصحيح. يعني إذا واحد الله عز وجل لحكمة بالغة أمرضه فقبع في الفراش، هذا الفراش كأنه يحضر مجلس العلم. لماذا؟ لأنه يتمنى أن يحضر هذا المجلس، تمنيه أن يحضر هذا المجلس كأنه حضره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وفي حديث آخر رواه الإمام البخاري: كل معروف صدقة، كل شيء تعارف الناس على أنه شيء حسن فهو صدقة. يعني هذا الحديث واسع إلى درجة لا نهائية. كل معروف، لو دللت إنسانا على مكان ليشتري منه حاجته فهذا معروف صدقة. لو نبهت إنسانا إلى أن بعض أزراره في بنطاله ليست منضبطة، طفل عم يضحكوا عليه الناس، نبهته أنت ما عمل شيء، ما كلفك العمل شيء، يا أخي انتبه زر البنطلون، هل عمل صدقة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. في على كتف أخوك ريشة على بدلته مو منتبه لها، نبهته إلها أو نزعت عنه صدقة. دخلت لبستان وجدت في هرة مريضة داويتها، هذه صدقة. يعني فت لبيت رفعت الستائر حتى أشرقت الشمس على هذه الغرفة، انسر الجالس قاعد مريض والستار مغلق، هذا معروف صدقة. فهذا الباب واسع إلى درجة ما لا نهاية. كل معروف صدقة، في عملك، في الطريق، في بيتك، في سفرك، في إقامتك، في نزهتك. لو فرضنا واحد أشر لك وأعطيته فك مقطوع صدقة، أعرته حاجة صدقة، كل معروف صدقة. في البيع واحد حامل غراض وحينكب معه، بده كيس، هاي كيس تفضل. يعني في إنسان لك ما عندي كيس، واحد مضطر يصرف 5 ليرات بيكون درجه كله فراطة، بيقول لك ما في. الناس يعني تركوا الخير، مع أن الناس لو دللت إنسان على بيت صدقة، لو سرت معه صدقة، لو دللت أعمى كل معروف صدقة. فأبواب الخير مفتحة على مصاريعها، وما على المؤمن إلا أن يدخلها من كل هذه المصاريع. وفي مناسبة حضور هذه المجالس، وبعض الإخوة الكرام يأتون من أماكن بعيدة، يركبون الباصات، ربما استغرق الطريق ساعتين قبل أن يصلوا إلى هذا المكان، وربما استغرقت عودتهم إلى بيوتهم ساعة ونصف. يقول عليه الصلاة والسلام: أراد بنو سلمة، سلمة، أن ينتقلوا قرب المسجد. يبدو أن بيوتهم بعيدة، والمسجد النبوي بعيد عنهم، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. يعني إلزموا دياركم، يعني ابقوا في دياركم، تكتب آثاركم في كل خطوة حسنة. يعني الله عز وجل بيقدر، واحد جنب الجامع، واحد جاي من دوما، واحد من حرستا، واحد من زملكا، واحد من جوبا، واحد جاي من مكان، من مزة، من الميدان. فربنا عز وجل قال: مكانكم تكتب آثار، تكتب آثاركم. يعني هذا الذي أتى من مكان بعيد له أجر غير الأجر الذي جاء من مكان قريب. رواه مسلم. دياركم هي إعراب مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزموا. هذا بحث اسمه الإغراء والتحذير. تقول له لإنسان: الصدقة الصدقة، يعني إلزم الصدقة، المروءة المروءة، النبلة النبلة، الأمانة الأمانة. كأنك تقول له: إلزم الأمانة، مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره إلزم. وفي عنا التحذير: الدناءة الدناءة، البخل البخل، العقرب العقرب. يعني احذر، فإما أن تنتصب هذه الكلمة على الإغراء، وإما أن تنتصب على التحذير. وقال بعضهم: أخاك أخاك، إغراء أم تحذير؟ أخاك أخاك إغراء. إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يعني إلزم أخاك، فالذي لا أخا له كالذي يسعى إلى الحرب من دون سلاح. فقال بعضهم: لا، هذا على التحذير، أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بكل سلاح. هذا المتشائم اعتبروا على التحذير، أما المتفائل اعتبروا على الإغراء. نعم. حديث آخر متعلق بالمسافات التي تفصل بين البيوت والمساجد، عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، من مكان بعيد يأتي، وكان لا تخطئه صلاة في كل الصلوات يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وله مكان بعيد بعيد، وكان لا تخطئه صلاة. فقيل له، أو فقلت له: لو اشتريت حمارا أو دابة تركبها في الظلماء تعينك على هذا المجيء كل يوم وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. يعني في مجيئك كتب الله لك الأجر، وفي عودتك كتب الله لك الأجر. يعني إذا واحد واقف على موقف الباص ينتظر الباص، لوين رايح؟ يعقد صفقة؟ لا. يحضر سهرة؟ لا. ينال حظ نفس؟ لا. مدعو لوليمة؟ لا. ذاهب إلى مسجد ليستمع إلى كلام الله. فهذا الوقوف على موقف الباصات، ركوب الباص والازدحام في الباصات، ويمكن واحد يعني يدفعك دفع قوي، يمكن إنسان يقسو عليك بالكلام، يمكن يعني تحس بمشقة في هذا الركوب، هذا كله له أجر. يعني الإنسان الذي يعرف حاله لما بيكون عمله طيب ويسعى لمعرفة الله، فالملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام تضع أجنحتها لطالب العلم، وطالب العلم مكفول له رزقه كما قال عليه الصلاة والسلام من طلب العلم تكفل الله له برزقه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرزقه رزقا حسنا يعوضه عن هذا الوقت الذي فاته أضعافا كثيرة. قال لي أخ مبارح، يعني بكون واعد شخص بنتظره ما بيجي، راحت عليه الصلاة بالمسجد، فتاني مرة ما بقى انتظره، ما دام أدى المغرب بروح بصلي. يعني الإنسان من ابتغى أمرا يعني بغير ما يرضي الله فاته ما يرضي الله وفاته هذا الأمر بآن واحد. الحديث الأخير عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. يعني أكلت صحن حمص الحمد لله. في ناس عم يأخذوا سيروم بالمستشفيات، وسيروم ما له طعم، هذا السيروم مفيد بس ما له طعم. ربنا عز وجل أطعمك طعاما لذيذا وأسقاك شرابا طاهرا باردا نظيفا. فالنبي كان، اللهم صل عليه، كان إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. يعني أطعمك طعاما طيبا وأبقى فيك قوة هذا الطعام، المواد الغذائية، وأذهب عنك أذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليرضى عن العبد، يعني في إنسان يحمد الله من كل أعماقه بشربة ماء. هذا الماء لو منع عنك بكم تشتريه؟ في إنسان قبل ما يكون في طريق إلى دول الخليج معبد كان الطريق صحراوي، في إنسان اشتغل 5-6 سنوات وجمع مبالغ جيدة وعاد بسيارته إلى الشام، يبدو أنه ظل الطريق، ظل الطريق، فبقي أكثر من 10 ساعات تائها في الصحراء. وجدوه وهو طبعا وجدوه ميتا وقد مزق وجهه بأظافره من شدة العطش، ووجدوا زوجته على قيد الحياة تضع لسانها في فم أطفالها. يعني هذا كأس الماء لا يعدله شيء، شيء ثمين جدا. فلما الإنسان يفتح الحنفية بيعبي بيشرب لا يقول أح الحمد لله رب العالمين. إن الله يحب ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، أكلة بتحبها أكلتها، الله أطعمك الطعام فاشكر الله عز وجل. سيدنا عمر قال: ما عندك يا أم كلثوم؟ قالت له: والله ما عندنا إلا خبز وملح. قال: هاتيه لنا. أكل هو وضيفه خبز وملح وشرب الماء وقال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. يكون واحد على طاولته في 5 أصناف، المقبلات والسلطات والطبخ والفواكه، وين رزب حليب، وين الجاتو، وين كذا، وينسى أن هذا الطعام من فضل الله عز وجل. المؤمن الصادق يا أخوان يرى أنه على مائدة الله، هذه مائدة الله. مين منكم بنعزم عزيمة وبيأكل وبيمشي ما بيقول دائما، ما بيعتقد واحد بثانية، مستحيل تخجل، بتقول له مرتين ثلاثة دائما، الله يكثر الخير، أكرمتنا، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده، هيك العادة، الإنسان عبد الإحسان. لكنك إذا نظرت إلى أن هذه المائدة التي تأكل منها في بيتك هي مائدة الله عز وجل، من أعطاك ثمنها أولا؟ من أعطاك قدرات تشتغل؟ لو واحد اختل عقله بحطوه بالقصير ما بقى في كسب مصاري. أعطاك خبرات مهنية صناعية تجارية زراعية، معك شهادة عليا، موظف طبيب مهندس محامي مدرس، لك مصلحة، عندك محل تجاري، أعطاك قوة، الدماغ شغال، القلب، الرئتين، العضلات، الأوردة، الشرايين، نسب الكوليسترول والأوري كلها نسب صحيحة بالدم، الكظر يعمل، والبنكرياس يعمل، والنخامية تعمل، كل الأجهزة تعمل، وأنت بمحلك عم تبيع وتشتري وعم تربح وجايب معك أكل على البيت. فهذه المائدة هي مائدة الله عز وجل، مائدة الله. لذلك النبي الكريم يقول إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. يعني يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا على ما أطعمت وفضلت وأكرمت. إذا ربنا عز وجل شاف إنسان يشكره هل تزول هذه النعمة؟ لا والله، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر على النعمة أمان من زوالها، الشكر على النعمة أمان من زوالها. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود، إذا نفرت قل ما تعود. والآن إلى فصل جديد عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عن خلافته رضي الله عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يجود بأنفاسه الطاهرة أبى أن يستخلف أحدا، ما استخلف، يعني ما سمى اسم الخليفة الذي من بعده. وحين ألح عليه بعض أصحابه كي يختار من يخلفه استمسك بإبائه ورفض وقال لهم أأحمل أمركم حيا وميتا؟ حاشتي كمان بدي اتحاسب عن من أخلفته عليكم؟ أأحمل أمركم حيا وميتا؟ وددت أن يكون حظي منكم الكفاف، لا لي ولا علي. كل ما عرفت عظمة الله بتخاف منه أكثر، وكل ما اجهلت ما عند الله من ثواب أو عقاب بقل خوفك. فالخوف مؤشر، كلما ازداد خوفك هذا مؤشر على ازدياد معرفتك، كلما ازدادت معرفتك ازداد خوفك، كلما قلت معرفتك قل خوفك. يمكن الطبيب ببالغ بغسل الفاكهة، شايف الجراثيم وشايف الأمراض والعدوى، تلاقي ببالغ مبالغة كبيرة. يمكن إنسان جاهد يأكل فاكهة من دون غسيل، يمكن يعني يأخذ إبرة من دون تعقيم، يقول لك ماشي الحال، لكن الطبيب يعرف العدوى، فعلى قدر العلم يصير الخوف. ألا إني إن أستخلف، قال سيدنا عمر، ألا إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك لا أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله. سيدنا الصديق استخلف، سيدنا النبي ما استخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، والله حافظ دينه. مؤمن، هذا الدين دين الله عز وجل. الإنسان لا يكثر غلبه، ربنا عز وجل يعرف شغله. أحيانا قال أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحكم صلاحهم بصلاحكم. قال له والله حافظ دينه، ثم توفاه الله عز وجل. لكنه رضي الله عنه قال قبل وفاته بأيام، قال: أيها الناس، ويقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن طلحة ابن عبيد الله وعن الزبير بن العوام وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين، فاعرفوا لهم ذلك. اللهم صل عليه. هؤلاء العشرة الذين بشروا بالجنة. في واحد قال له: فلان من أهل الجنة. قال له: أنا يا رسول الله. فقال له النبي في جواب ذكي جدا، قال: سرقك بها عكاشة، أخذ محلك. ما قال له: أنت من أهل النار ولا أنت ولست مبشرا. فقال: سبقك بها عكاشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء: أيها الناس، إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا له ذلك. أيها الناس، إني راض عن عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن والمهاجرين الأولين، فاعرفوا لهم ذلك. علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، هؤلاء الستة منحهم النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا التكريم. فقال سيدنا عمر الآن: إني نظرت فوجدتكم القادة، ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم. يعني الخليفة يجب أن يكون أحدكم. وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنكم راض، وإني لا أخاف الناس عليكم ما استقمتم، فإذا أنا مت فتشاوروا ثلاثة أيام، ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم من هؤلاء، وليحضر معكم عبد الله بن عمر مشيرا، ولا يكون له من الأمر شيء. أول شيء منع ابنه أن يكون خليفة من بعده. يعني هؤلاء الستة تدارسوا أمركم فيما بينكم، واختاروا أحدهم في أيام ثلاثة على الحصر. هذه وصية عمر قبل أن يموت، اختار هؤلاء الستة من العشرة المبشرين في الجنة. سيدنا طلحة كان غائبا عن المدينة، فاجتمع بقية الصحاب الذين وضع عمر فيهم الأمانة وجعلها في أعناقهم قبل رحيله، واقترح عليهم عبد الرحمن بن عوف أن يخلع أحدهم نفسه. مين ما بيرغب يكون خليفة؟ يخلع نفسه ويتنازل عن حقه في الترجيح، ليكون صوته مرجحا إذا قام خلاف. بادر سيدنا عبد الرحمن فخلع نفسه، أنا زاهد فيها. ثم تنازل الزبير عن حقه لعلي رضي الله عنه، وتنازل سعد بن أبي وقاص عن الترشيح أيضا، إلى أن انحصر الاختيار بين اثنين فقط: عثمان وعلي. أنا بتنازل، أنا انسحبت، إلى أن بقي الترشيح بين اثنين: عثمان وعلي. وفوض عبد الرحمن بن عوف في اختيار أحدهما، وكان على ابن عوف أن ينجز هذه المهمة في الأيام الثلاثة التي أوصاهم الخليفة الراحل ألا يجاوزوها، وكان عليه خلال هذه المهلة القصيرة أن يجري شورى واسعة واستفتاء عميما بين أصحاب النبي جميعا عليهم رضوان الله. ثم راح يزرع المدينة ويقرع أبواب دورها. يقول ابن كثير: نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس ويجمع رأي المسلمين عامتهم وقادتهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادا سرا وجهرا حتى خلص إلى بعض النساء المحجبات في بيوتهن، لهم حق الانتخاب يبدو، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل الركبان الوافدين على المدينة، حتى المسافرين استفتاهم جميعا واستمزج آراءهم وأخذ أقوالهم. ونتابع الحديث مع ابن كثير. ثم أرسل عبد الرحمن في طلب عثمان وعلي فقدما عليه، فأقبل عليهما وقال لهما: إني سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا يعدل بكما أحدا، يعني أنتوا أحسن شيء. ثم أخذ العهد على كل منهما: لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن. إن وليناك عليك أن تعدل، وإذا لم تولى ولي عليك أحد عليك أن تطيع، إما أن تعدل وإما أن تطيع. ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها النبي عليه الصلاة والسلام، وتقلد سيفا، وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ونودي في الناس كافة الصلاة جامعة، وتراص الناس حتى غص بهم المسجد، ولم يبق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس، وكان رجلا حييا. ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر النبي عليه الصلاة والسلام فدعا دعاء طويلا، ثم تكلم فقال: أيها الناس، إني قد سألتكم سرا وجهرا فلم أجدكم تعدلون بعلي وعثمان أحدا. هؤلاء صفوة الصفوة، نخبة النخبة، فقم إلي يا علي. فقام إليه وأخذ عبد الرحمن بيده وسأله: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال علي: على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي. ثم قال: قم إلي يا عثمان. فقام إليه فأخذه بيده وقال له: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال عثمان: اللهم نعم. فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: اللهم اسمع واشهد، اللهم إني جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. وازدحم الناس على عثمان يبايعونه، وكانت أول يمين شدت بالبيعة على يمينه يمين علي بن أبي طالب. أول إنسان بايع سيدنا عثمان سيدنا علي بن أبي طالب. وهكذا حمل عثمان أثقال الخلافة، حملها وهو على وشك أن يستقبل 70 من عمره. 70، شيخ متقدم في السن. وسوف ترون بعد قليل كيف أن أول معركة في تاريخ المسلمين بحرية جرت في عهده، أول من أنشأ أسطول إسلامي حارب به الروم واحتل به جزيرة قبرص سيدنا عثمان. لكن سيدنا عثمان يبدو أنه كان حييا وكان وجلا وكان يعني يحب أن يبقى في الظل لا تحت الأضواء، فلما ألقى كلمة افتتاحية بعد توليه الخلافة ارتج عليه. يقول عبد الرحمن بن عوف: ما رأيت أحدا إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان، إلا أنه كان رجلا يهاب الحديث، لا يحب الكلام الكثير. سيدنا عثمان مما يروى عنه في عهد عمر رضي الله عنه أطل من نافذة بيته فأبصر على البعد رجلا يجري في قيظ النهار وهجير الصحراء، فظنه غريبا نزل به كرب عظيم، ولبث مطلا من نافذته حتى يعود ذلك الرجل الملهوف فيدعوه إلى ظل داره ويغيثه من لهفته. وكم كانت دهشته وعجبه حين اقترب الرجل فإذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ممسكا بخطام بعير يتهادى وراءه. سأل عثمان: من أين جئت يا أمير المؤمنين؟ أجابه عمر: من حيث ترى، بعير من إبل الصدقة ند هاربا فأسرعت وراءه ورجعت به. سأله سيدنا عثمان: ألم يكن هناك من يقوم بهذا العمل سواك؟ أجابه عمر: ومن يقوم مقامي في الحساب يوم القيامة؟ ودعاه عثمان إلى الراحة حتى تنكسر حدة الهجير، فما زاد عمر على أن قال ودموعه الورعة تسيل على خديه: عد إلى ظلك يا عثمان، ارجع لغرفتك ارتاح. ومضى لسبيله وعينا عثمان متعلقتان به حتى غاب عنهما. وراح عثمان يتمتم قائلا: لقد أتعبت الذين جاءوا بعدك يا عمر. حتهلكن، هو قام وإجا بعد منه، معناها حيتعب كثير، حيتعب سيدنا عثمان. حناخذ آخر شيء في هذا الفصل، كيف أنه رضي الله عنه حارب في البحر. سيدنا عثمان رأى رضي الله عنه وأرضاه أن الأسطول البحري للروم يتخذ من جزيرة قبرص منطلقا لعدوانه، فقرر غزوها. ولكن كيف والمسلمون لم يمتطوا سبج البحر إطلاقا من قبل في قتال، وأميرهم العظيم الراحل عمر كما أسلفنا من قبل كان لا يوافق على مخاطرة من هذا القبيل. سيدنا عثمان تدارس هذا الأمر مع بعض أصحابه واقتنع بحتمية هذه المخاطرة لا بد منها. ولأول مرة يشهد التاريخ ميلاد البحرية الإسلامية، أذن الخليفة لمعاوية بغزو قبرص فأبحر إليها من الشام، وأمده الخليفة بجيش آخر بقيادة عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، وأطبقت القوتان العارمتان على الجزيرة فاستسلمت ووقعت الصلح الذي فرضه المسلمون. إذا واحد زار قبرص يلاقي فيها موادن كثيرة، مآذن كثيرة. وفي هذه الغزوة تحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. ما نبوءة النبي؟ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقيل يوما، يقيل يعني ينام بعد الظهر، في دار عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ونهض من نومه وهو يضحك، فسئل عما يضحكه، فقال عليه الصلاة والسلام: ناس من أمتي عرضوا علي وهو نائم يركبون سبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. يبدو أن زوجة صاحب البيت عبادة بن الصامت سألت زوجها أن يسأل النبي، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعل امرأتي معهم في الغزوة. طلب غريب، فقال عليه الصلاة والسلام: هي منهم. ونام النبي ثانية، ثم استيقظ وهو يضحك ويقول: ناس آخرون من أمتي آخرون عرضوا علي يركبون سبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. فلما قيل له مرة ثانية أن تكون هذه المرأة معهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من الأولين، مو من الثانيات، من الأولانيات. رؤيتين رآهما النبي عليه الصلاة والسلام. لما الواقعة نشبت بين الجيش الإسلامي البحري على السفن وبين جيش الروم، هذه الغزوة كان فيها عبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان اسم زوجته، وتحققت نبوءة النبي الصادق الأمين فكانت معهم، ولكن في الغزوة الثانية لم تكن معهم، إنها توفيت في قبرص، وقبرها الآن في قبرص، اسم القبر قبر المرأة الصالحة. وهذه أول غزوة يغزوها المسلمون في البحر. أما الغزوة الشهيرة يسموها العلماء التاريخ ذات الصواري، هذه الغزوة أساسها أن قسطنطين ملك الروم خرج بجيشه الجرار على ظهر 500 سفينة، 500 سفينة تحمل جيش الروم، زاحفا على بلاد المغرب ليلاقي بها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وجمع عبد الله جيشه ونزلوا بسفنهم إلى البحر، والتقى الجمعان في معركة تتحدى ضراوتها كل وصف. ودعا قائد المسلمين ليخرجوا إلى البر ويتقابل الجيشان فوق الأرض الصلبة، فأبوا ذلك. عندئذ أسرعت فرقة من جيش المسلمين فربطت سفنهم بسفن الروم، ربطوهم بعد أن أدنوها منها، ثم راحوا يجتلدون بالسيوف والخناجر، وكان ضحايا المسلمين وشهداؤهم من الكثرة إلى حد فادح، بيد أن قتل الروم كانوا أضعافا كثيرة. وانتصر المسلمون انتصارا حاسما، وهرب قسطنطين بجسده الذي أدنته السيوف وأثخنته الجراح. يعني سيدنا عثمان أول خليفة إسلامي بأنشئ جيش بحري بيغزو الروم في معركتين أشهرها ذات الصواري. سيدنا عثمان له فتوحات كثيرة سوف نأخذها في درس قادم إن شاء الله تعالى، وله أعمال جليلة في مقدمتها أنه جمع القرآن، وعلى كل مصحف تقول هذا المصحف كتب وفق الرسم العثماني. سيدنا عثمان ألف لجنة من كبار الصحابة من كبار القراء، وجمع القرآن وضبطت رواياته ووحدت رواياته وكتبت 6 نسخ منه وأرسلها إلى الأمصار، فله الفضل الكبير في توحيد القرآن الكريم. وسيدنا عثمان له عمل عظيم في توسعة بناء المسجد النبوي الشريف وفي تأمين كل ما يحتاجه رواد هذا المسجد، وله أيضا أعمال جليلة في الفتوحات إن شاء الله نأخذها في درس قادم. يعني أحيانا المستشرقين يتكلمون كلاما ليس طيبا عن هذا الخليفة الراشد، هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لأن هذا الخليفة العظيم بشره الله بالجنة وكان خليفة ممن أرضى الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.